أنا ذكرت إعادة المحفوظ مثالا، فإنك قد تحفظه في 8 مقادير ثم تجعله 4 ثم تجعله أنصافا ثم تجعله مرة واحدة، ولكن قد يكون في بعض المحفوظات أكثر من 8 مقادير. فمثلا من يحفظ ألفية إذا تمت له فإنه غالبا تكون أعشارا، أي 100 بيت ثم 100 بيت ثم 100 بيت، فيكررها في 10 أيام، ثم بعد ذلك يجمع كل 20 في يوم فتصير في 5 أيام، ثم يجعلها بعد ذلك نصفين 500 500، ثم بعد ذلك يأتي بها تامة، فقد ينفق يوما كاملا في الاتيان بها تامة. ثم القدر الذي يكرر من كل واحد من هذه بحسب قوة إتقان، يعني أنه إذا تم له حفظ الألفية ثم جعلها أعشارا فوجد أنه عند قراءته للعشر لا يجد إتقانا متينا، ربما أعاد هذه الأعشار مرة ثانية فأمضى 10 أيام في تعشير الألفية، ثم أعادها في 10 أيام، ثم ربما في 10 أيام حتى تقوى في حفظه، ثم بعد ذلك يجعلها 5 أقماس ثم يجعلها 2 ثم يجعلها مرة. وكم يعيد هذه المرة من مرة؟ هذا يرجع إلى وقته وقوته وحاجته إلى المتن الذي يحفظه. فمن الناس من كان إذا حفظ شيئا وكان المحفوظ مما تشتد الحاجة إليه كرره كثيرا. وفي ترجمة زكريا بن إدريس الكندهلوي أنه لما حفظ القرآن أمره أبوه أن يقرأ كل يوم ختمة مدة 6 أشهر، كل يوم ختمة مدة 6 أشهر حتى يتقنها. وذكر لي أحد المشايخ رحمه الله أنه لما حفظ القرآن بقي سنة كاملة يقرأ كل يوم ختمة، سنة كاملة يقرأ كل يوم ختمة حتى أتقن القرآن. وذكر لي أنه كان بقي مدة طويلة سنوات ذكرها لي، كان إذا فرغ من صلاة العشاء وضع يده على سارية المسجد فأعاد متنا حفظه في فقه الشافعية اسمه الزبد بن غسلان، يقول بقيت مدة أضع يدي على السارية فأبتدئ فيه من أوله فلا أرفعها حتى أنتهي من المتن. ولذلك بقي رحمه الله يذكر هذا المتن إلى موته وكأنه البارحة لقوة اعتياد الحفظ، وذلك لشدة الحاجة إلى المتن هذا. فمتن الزبد في فقه الشافعية له مقام معروف. فالمتون من جهة ما يراجع منها والمدة التي تجعل يلاحظ فيها شديد الحاجة الذي يحتاج إليه في العلم، فهذا يكرره كثيرا حتى يتقنه. ويلاحظ فيها أيضا سعة الزمان والمكان، يلاحظ بهذا الشيء أنه قد يعيد مرات كثيرة لأجل الزمان والمكان، قد تقرأ القرآن في رمضان حفظا 2 3 مرات لكن ما تستطيع تقرأ بعد ذلك تختم حفظ إلا في شهر أو في 40 يوما فتختلف. وإذا كنت كذلك في مكة أو المدينة وتقرأ من القرآن قد يتهيأ لك من بركة المكان والنشاط أو الختم فيه ما لا يتهيأ في غيره، لكن المقصود أنك إذا حفظت لابد أن تلاحظ هذا، فإن هذا أتقن يجعل الإنسان متقن لمحفوظه. ثم مع طول عمره يكرر هذه المحفوظات ولا يزهد في تكرارها. قد ذكر لي الشيخ علي الحمد الصالح رحمه الله أنه مرة وهو في أواخر حياته أمسك بيد تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقال له وجدت لو جلسنا فراجعنا محفوظاتنا التي كنا نحفظها. هذا العاقل يعرف أنه مهما بلغ من العلم والسن فإنه يحسن به أن يراجع محفوظه وأن لا يتركه البت فيكرره باستمرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.